الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. وبعد، فهذا هو لقاؤنا السابع من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشدنا الحفيد رحمه الله. نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة المسائل المتعلقة بالآثار والسور والكلام عن أحكام المياه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الخامسة. اختلف العلماء في آثار الطهر على خمسة أقوال، فذهب قوم إلى أن آثار الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل، وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا أو حائضا، وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا، وقال قوم لا يجوز وإن شرع معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل. وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد، والثاني حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها، والثالث حديث الحكم الغفاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، خرجه أبو داود والترمذي. والرابع حديث عبد الله ابن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا. فذهب العلماء في تأويل هذه الأحاديث مذهبين: مذهب الترجيح ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض. أما من رجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد على سائر الأحاديث، لأنه مما اتفق الصحاح على تخريجه، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسل معا أو يغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه، لأن المغتسلين معا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث ورجحه على حديث الغفاري، فقال بطهر الآثار على الإطلاق. وأما من رجح حديث الغفاري على حديث ميمون وهو مذهب أبي محمد بن حزم، وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، وعمل على هذين الحديثين فقط، أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها، وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره. وأما من ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة، فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس، لأنه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري وحديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه من إناء واحد، ويكون فيه زيادة، وهي ألا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل. لكن يعارضه حديث ميمونة، وهو حديث خرجه مسلم، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه: أكثر ظني أو أكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني. وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا، فلعله لم يبلغه من الأحاديث إلا حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على المرأة. وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب والحائض فقط، فلست أعلم له حجة إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر. هذه المسألة متعلقة بفضل المرأة بالنسبة للرجل، فضل الرجل بالنسبة للمرأة، وقد قابل المؤلف بين قول من يقول بأن هذا الباقي طاهر، ومن يقول بأنه لا يجوز الوضوء بهذا الماء، وهذه المقابلة فيها نظر، لأن من منع من الوضوء أجاز أن تتوضأ المرأة بفضل امرأة أخرى، فهم يقولون بالطهارة لكنهم يمنعونه في حق الرجل، وبالتالي ليس هناك مقابلة بين القولين. والأمر الآخر فيما يتعلق بهذه المسألة أن منشأ الخلاف كما ذكر المؤلف هو تعارض الأحاديث الواردة في الباب، والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة بحمل بعضها على محل وبعضها على محل آخر فهو أولى من القول بالترجيح. والأمر الثالث أن ما ذكره المؤلف من حكاية مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة فيه نظر من جهة أنه أطلق القول بالمنع إلى الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد تقييد نصوص المنع بالأحوال التي وردت فيها رخصة بإجازة الوضوء بفضل المرأة، فمثلا يقولون بأنه يشترط أن يكون قد رفع الحدث، فإن استعملته لطهارة لا رفع للحدث فيها لم يدخل في أحاديث النهي، ولا بد أن تكون المرأة قد خلت به، فلو قدر أن المرأة كان معها امرأة أخرى فإنه لا يمنع الرجل من الوضوء بالباقي منهما، وهكذا يشترطون أن يكون لطهارة كاملة. ومن ثم يعلم أن هذه الطريقة إحدى الطرق التي فيها محاولة الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب. وعلى كل الخلاف فيه من الأقوال ما يزيد عما قاله المؤلف بأقوال متعددة، وطريقة الجمع لا شك أنها هي أولى الطرق، فإن أمكن الجمع على قول أحمد أو على قول غيره فهو أقوى من جهة التأصيل الفقهي. نعم. قال رحمه الله: المسألة السادسة: صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر لحديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من ماء؟ فقال: معي نبيذ في إداوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبب فتوضأ به. وقال: شراب وطهور. وحديث أبي رافع مولى بن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله. وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور. وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة، فكان كالإجماع عندهم. ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: فلم يجعل هاهنا وسطا بين الماء والصعيد، وبقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء، والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ. نسب المؤلف إلى الإمام أبي حنيفة أنه قال بأنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر في السفر، وأن أهل العلم قد خالفوه في ذلك، وقد احتج الإمام أبو حنيفة بهذه الأحاديث التي ذكر المؤلف. ولكن يبقى هنا عدد من الإشكالات، منها أنه إذا حكم بطهارة هذا النبيذ في السفر فإن القول بطهارته في الحضر لازم لهم، وهذا ما لم يلتزموه. والأمر الثاني أنه إذا قيل بمثل ذلك في نبيذ التمر فإن غيره من أنواع النبيذ ينبغي أن تشاركه في هذا الحكم. وليعلم أن المراد بالنبيذ الماء الذي ألقي فيه شيء من التمر أو غيره فتغير الماء بسبب ذلك، فإن ما يشرب من هذا على نوعين: العصير ويكون بوضع شيء من الفواكه وقد يصب عليها فتعصر وقد يصب عليها الماء، هذا يقال له عصير، بينما النبيذ يكون الإناء مشتملا على الماء ثم يلقى فيه التمر أو غيره مما يراد استعماله في النبيذ. وقول المؤلف هنا فلم يجعل ها هنا وسيطا بين الماء والصعيد، أي في قوله فلم تجد ماء، وهذا الشخص لم يجد ماء لكنه وجد النبيذ، نبيذ التمر، وحينئذ هذه حالة أخرى غير الحالة التي في الآية. فظاهر الآية أن من لم يجد ماء ووجد النبيذ وجب عليه الانتقال للتيمم لقوله فتيمموا صعيدا طيبا. وقول المؤلف هنا والزيادة لا تقتضي نسخة، هذا على مذهب الجمهور، وإلا فإن الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، وبالتالي لا يقبلون نسخ آيات القرآن بأخبار الآحاد، وهذا من هذا النوع. نعم، الجمهور لما منعوه يا شيخ من باب النجاسة من باب تغير الاسم، لا، يقولون هذا ليس بماء وبالتالي لم يجوز الوضوء به، الباب ما يرون نجاسة النبيذ إلا إذا أسكر أو كان جنسه يسكر أو بقي مدة ثلاثة أيام على أحد الأقوال عندهم، أما أصل النبيذ فإنه لا يحكم به نجاسته. الباب الرابع في نواقض الوضوء، والأصل في هذا الباب قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة. ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل. نعم، نلاحظ في هذا الباب أن الأصل عدم الحكم على الشيء بكونه ناقضا من نواقض الوضوء حتى يأتي الدليل الدال على ذلك، فهذا هو الأصل، فمن قال بأن أمرا من الأمور ينقض الوضوء فإنه يطالب بالدليل، وأما من قال بعدم انتقاض الوضوء فإنه لا يطالب بالدليل لأنه هو الأصل الذي يسار عليه. وقد ذكر المؤلف اتفاق العلماء على انتقاض الوضوء من هذه الأمور، والمراد عند خروجها من السبيلين، هذا هو موطن الاتفاق. نعم، كثيرهم يعبد بسبعة القواعد في هذا الباب، هذا الكلام بالضوء الطويلة أنه تعبده هنا الجمع، كثيرهم يعبد يقول في هذا سبع مسائل تجري مجرى القواعد في هذا الباب، هو المراد يعني الأصول الجامعة، وليس المراد به القاعدة بحسب الاصطلاح المتأخر. كلام بالضوء الطويلة هي ليست ضوابط، هي أقسام، ليست ضوابط. ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب. والمؤلف سار على طريقة تحرير محل النزاع، فالمقدمة الباب محل الاتفاق، ثم المسائل هي مواطن الاختلاف. المسألة الأولى، اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب، فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف، فقالوا كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقيء إلا البلغم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد. واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر، فقالوا كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصاة أو بلغم وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ومحمد بن عبد الحكم من أصحاب مالك. واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج. محمد بن حكم وعبد الحكم. عبد الحكم. إيش عندك؟ عبد الحكم. ها؟ عندك الحكم؟ شو عبد الحكم؟ واعتبر قوم آخرون الخارج ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم من متقدم المالكية. واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا كل ما خرج من السبيل. أن كلمة اعتبر يعني لاحظوا واشترطوا. واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو البول والغائط والمذي والودي والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا ولا في السلس. وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه. والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك، تطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات. أحدها أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله. الاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس. والاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين، فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص أريد به العام، ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه. فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام، واختلف أي عام هو الذي قصد به. فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك، والشافعي محتج بأن المراد به المخرج للخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق، وكلاهما ذات واحدة والفرق بينهما اختلاف المخرجين. فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. وأبو حنيفة يحتج بأن المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبه من الطهارة المعنوية أعني طهارة النجس. وبحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف، وبما روي من أمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس. وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة والاستحاضة مرض. وأما مالك فرأى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة، قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته، ويختلف في هذه الزيادة فيه، أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة، ولكن صححها أبو عمر ابن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع، مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دما. ذكر المؤلف هذه المسألة وهي الخارج من غير السبيلين، هل يحكم بانتقاض الوضوء به أو لا، والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، هل يقاس على ما ورد في النصوص من ذلك أو لا، فإن النص قد ورد مثلا في خروج الريح، والمفهوم من ذلك خروج الريح من السبيلين، فهل يلحق به ما كان كذلك من غير السبيلين، وهل ما دام أنه يحكم بانتقاض الوضوء بخروج النجاسة من السبيلين يحكم بانتقاض الوضوء بخروج النجاسة من غيرهما؟ فهذا أحد أسباب الخلاف في هذه المسألة. والسبب الثاني هو مسألة تنقيح المناط، فإن الحكم هنا علق بوصف، فهل المراد ذات الوصف أو أن علة الحكم أوسع مما ذكر في الخبر؟ والأمر الثالث من أسباب الخلاف في الألفاظ الشرعية الواردة في هذا الباب، هل تحمل على المعقول عند أهل اللغة مدلول اللفظ أو لا؟ في حديث صفوان قال ولكن من بول وغائط، فهل يقال بأن المراد هو المعهود وهو خروج هذه الأشياء من السبيلين، أو يقال بأننا نفسر اللفظ بإطلاقه حيث لم يذكر خروج السبيلين في ذلك؟ وقد أشار المؤلف إلى أن هناك من اعتبر الخارج وحده، بالتالي يعتبر البول والغائط والنجاسات من أي موطن خرجت، وإن كان كثير ممن يقول بهذا القول يفرق بين القليل والكثير فيجعل الخارج من السبيلين ناقضا للوضوء وإن قل، ويجعل الخارج من غيرهما لا ينقض الوضوء إلا إذا كثر. وأشار المؤلف لهذا القول بنسبته لأبي يوسف ومجاهد رحمهما الله تعالى، بينما آخرون قالوا المعتبر والمخرج ومحل الخروج، بالتالي قالوا بأنه لا ينتقض الوضوء إلا بالخارج من السبيلين. وهناك من رأى أن صفة الخروج مؤثرة، صفة الخروج مؤثرة، فقالوا بناء على ذلك بأنه لا ينتقض الوضوء إلا بما كان على جهة الصحة. وعلى ذلك، هل إذا خرجت الطاهرات من السبيلين حكم بانتقاض الوضوء أو لا؟ يقولون لا يحكم بخروج مثل الحصات أو نحوها لا يعدون هذا من نواقض الوضوء. وهناك من أسباب الخلاف اختلاف الصحابة في مثل هذه المسائل، فإن اختلاف الصحابة قد أثر على أقوال من بعدهم، فكل من الفقهاء أخذ بقول الصحابي الذي تشتهر أقواله في بلده. وقد أشار المؤلف إلى شيء مما يتعلق بمنشأ الخلاف، وقال بأن من قال أو من وسع الباب في هذه المسائل قال بأن ما ورد في النصوص إنما هو من الخاص الذي يراد به العموم، ومن خصص وضيق القول في ما ينتقض الوضوء به قال هذه المسائل من الخاص الباقية على خصوصها. وبعض أهل العلم يقول هذا دلالة لغوية، اللي هو حمل الخاص على العموم بدعوى أن الخاص قد أريد به العام، وبعضهم جعله من المفاهيم، وبعضهم قد جعله من أنواع القياس المعنوي. فهذا هو منشأ الخلاف في مثل هذه المسائل. والذي يظهر أننا بناء على الأصل الذي قعدناه في أول الباب أن نقول بأنه لا يحكم على شيء بأنه من نواقض الوضوء إلا بدليل يدل على الانتقاض. والقول بقياس بعض الأشياء على بعض يحتاج إلى التأكد من كون ذلك القياس قد وجدت فيه أركانه وشروطه، وكان المعنى الذي علق الحكم عليه معنى يصح التعليل به. ومن ثم فالأظهر القول بأنه لا ينتقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين لعدم وجود دليل أو إجماع يقول بخلاف ذلك، وهذا قد حكاه المؤلف من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وخروج الحصات يظهر لها يعني الآن نحن نتكلم أصل المسألة في الخارج من غير الخارج النجس من غير السبيل. المسألة الثانية، اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب، فقوم رأوا أنه حدث فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء، وقوم رأوا أنه ليس بحدث فلم يوجب منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث، على مذهب من لا يعتبر الشك، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك، حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله، أعني هل يكون منه حدث أم لا. وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف والكثير المستثقل، فأوجبوا في الكثير المستثقل الوضوء دون القليل، وعلى هذا فقهاء الأمصار والجمهور. ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض، وكذلك خروج الحدث أكثر، ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض وكذلك خروج الحدث اختلف الفقهاء في ذلك. فقال مالك: من نام مضطجعا أو ساجدا فعليه الوضوء طويلا كان النوم أو قصيرا، ومن نام جالسا فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به. واختلف القول في مذهبه في الراكع، فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم الساجد. وأما الشافعي فقال: على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا من نام جالسا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. وأصل اختلاف في هذه المسألة اختلاف الأثار الواردة في ذلك، وذلك أنها هنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى ميمونة فنام عندها حتى سمعنا غطيقه، ثم صلى ولم يتوضأ. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه فيسب نفسه. وما روي أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وكلها آثار ثابتة. وها هنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال، وذلك أنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا ألا ننزع خفافنا من غائط بول ونوم ولا ننزعها إلا من جنابة، فسوى بين البول والغائط والنوم. صححه الترمذي. ومن حديث أبي هريرة متقدم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره. وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من النوم، على ما روي عن زيد بن أسلم وغيره من السلف. فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح ومذهب الجمع. فمن ذهب مذهب الترجيح إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطه، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه أيضا، أعني على حسب ما ترجح عنده من الأحاديث الموجبة أو من الأحاديث المسقطة. ومن ذهب مذهب الجمع حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور. والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الأصوليين. وأما الشافعي فإنما حملها على أن استثنى من هيئات النائم الجلوس فقط، لأنه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا ولا يتوضؤون ويصلون. وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط، لأن ذلك ورد في حديث مرفوع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، والرواية بذلك ثابتة عن عمر. وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث، راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال أو الطول أو الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا. ذكر المؤلف هنا مسألة انتقاض الوضوء بالنوم، وهناك اتفاق في الجملة على أن من النوم ما ينقض، ولكن البحث في هل النوم ناقض للوضوء لذاته أو أنه محل لانتقاض الوضوء، فإن النائم يخرج منه الحدث حال نومه وهو لا يشعر بذلك، ومن ثم فهل النوم حادث، هل النوم ناقض أو أنه محل لانتقاض الوضوء، وبالتالي وقع الخلاف في هذه المسألة. وقد ذكر المؤلف في قوله على مذهب من يعتبر الشك، هناك من يقول بأن الشك معتبر في النقض في انتقاض الوضوء دون الوضوء ذاته، ومنسوب إلى المالكية، يقولون بأن من كان متوضئا فشك هل أحدث لزمه الوضوء، حكم عليه بانتقاض، حكم عليه بأنه لا يصح أن يصلي حتى يتوضأ. والقاعدة عندهم أن اليقين هنا هو تعلق الصلاة بالذمة، فلا يصح أن نزيل هذا اليقين بصلاة مشكوك في وضوئها. وأما الجمهور فيقولون بأن اليقين لا يزال بالشك، والمعنى أن يقين الطهارة لا نزيل حكمه بالشك في حصول الحدث. وهذا يمكن أن يكون له أثر في المسألة من جهة أن النائم لا يتيقن خروج الحدث منه إذا قل مقدار نومه. وقد ذكر العلماء ذكر المؤلف أن للعلماء في هذه المسألة أقوال، وذلك كله في النوم اليسير، وأما النوم الكثير المتمكن فلا إشكال في انتقاض الوضوء به. والنوم الذي يقال بأنه ينتقض الوضوء به منهم من جعله على هيئة معينة، فقال بأن انتقاض الوضوء إنما يكون على غير هيئات الصلاة، وهذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولذلك قال من كان نومه اليسير على هيئة الواقف أو الجالس أو الساجد أو الراكع فإنه لا يحكم بانتقاض الوضوء بمثل ذلك، لأنه لا يحصل نوم ثقيل في مثل هذه الأحوال. وهناك من قصر هذا الأمر على من نام على هيئة معينة كما نقل المؤلف باستثناء الإمام الشافعي حالة الجلوس، وزاد بعضهم أيضا حالة حالة الركوع، لأن الراكع لا يمكن أن يستغرق في نومه وإلا لسقط. وبناء على أيضا ما تقرر سابقا من أن الأصل في هذا الباب أنه لا يحكم بانتقاض الوضوء إلا بدليل، قال من قال بأن الدليل عام في قوله من نام فليتوضأ، فإن نام هنا فعل قد ورد في سياق الشرط وحذف متعلقه، فوجب تعميم حكمه على كل نوع من أنواع النوم. ومن ثم قد يستثني بعض المسائل لورودها في شيء من الأخبار. والأمر الثاني الذي ينشأ عنه الخلاف في هذه المسألة هو حمل الفعل على مدلوله، فإن الأحاديث التي فيها عدم انتقاض الوضوء من النوم إنما هي أحاديث فعل، والقاعدة عند الأصوليين أن الفعل يحمل على أقل محتملاته، وبالتالي فإن القاعدة هنا فإن تطبيق القاعدة هنا ألا نحمل هذه الأفعال إلا على أقل ما تصدق عليه. وهنا أمر ثالث يمكن أن يشار إليه في هذا الباب، ألا وهو أن النصوص التي وردت بوجود أفعال نوم لم يحكم بانتقاض الوضوء بها فيها اختلاف من جهتين: الجهة الأولى في إسنادها، فإن لفظة مثلا يضطجعون في المسجد وقع اختلاف بين الرواة فيها، وهكذا أيضا مما يؤثر الاختلاف في المدلول، مدلول لفظة النوم، فإنه مثلا بعضهم يجعل خفق الوجه نوما وبعضهم لا يجعل هذا من مدلول النوم، ولذلك وقع الخلاف في هذه المسائل. والذي يظهر أن الروايات قد وردت بعدم الانتقاض في الوضوء في كل صفة من الصفات التي يذكرون، ومن ثم فإن الأصل عدم انتقاض الوضوء بالنوم اليسير لورود هذه الأحاديث الدالة